إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتحية من عند الله مباركة طيبة في مستهل هذه الحلقة الجديدة من برنامج اقرأوا القرآن. نسأل الله تعالى أن نتعلم القرآن علما نافعا وعملا متقبلا، وأن نكون مع السفرة الكرام البررة. أعزائي المستمعين، اليوم إن شاء الله تعالى ندرس أصول القراء وفرش الحروف لآيات سورة البقرة، وقد انتهينا في الحلقة الماضية إلى الآية 200 من سورة البقرة، ونبدأ إن شاء الله تعالى بشرح أصول القراء وفرش الحروف للآية 200 من سورة البقرة، من أول قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. فضيلة الشيخ، نحمد الله تعالى ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها مد منفصل واضح؟ واضح فضيلة الشيخ. طب من يقرأه بالقصر قولا واحدا؟ الإمام ابن كثير والسوسي وأبو جعفر ويعقوب. والله يقرأ بالتوسط قولا واحدا الإمام ابن عامر والكسائي وخلف العاشر، والذي يقرأه بالتوسط المد 5 حركات عاصم فقط. نعم. يبقى عاصم له 4 حركات و5 حركات قرأنا به على مشايخنا، أما 6 حركات فورش عن نافع وحمزة. نعم. القصر والتوسط قالون ودوري أبي عمرو. نعم، فتح الله لكم فضيلة الشيخ. هذا هو المد المنفصل. آمنوا مد بدل واضح. واضح فضيلة الشيخ. طب اقرأ لي مد البدل 6 حركات الورش كده. آمنوا ادخلوا في السلم كافة. خد بالك معانا السلم فيها قراءتان: ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا في السلم كافة. نعم. يعني السين مشددة مفتوحة وإيه ومكسورة. نعم. السلم السلم. لمن فضيلة الشيخ من يقرأ السلم؟ وفتح كسين السلم أصل رضا دنا. أصل رضا دنا. أصلها هذه الهمزة تشير لنافع. لنافع. رضا الراء للكسائي. نعم. ودنا عن ابن كثير. نعم. طب والدرة بقى؟ الدرة لم يذكر فيها شيء بالنسبة لأبي جعفر، فيوافق أبو جعفر نافع. نافع. حلو. نعم. كده. نعم. يبقى اللي يقرأ السلمي مين ومين بقى؟ نافع وابن كثير والكسائي وأبو جعفر. فتح الله عليك. ودخلوا في السلم كافة ونقف. نعم. طبعا ده مد لازم، كلمة مثقل، 6 حركات لجميع القراء. الكسائي بقى كافة عند الوقف إمالة. نعم. قولا واحدا من الروايتين يراها كده الكسائي كافة. طيب. ولا تتبعوا خطوات الشيطان. خطوات هي سبخ، بس احنا نذكر بها. نعم. فيها خطوات بالضم وفيها خطوات بسكون الطاء. القلقلة جهة الفتحة كانت بين القراء. نعم. خطوات مين بقى؟ وحيث أتى خطوات الطاء ساكن، وقل ضمه عن زاهد كيف رتل. عن العين رمز لحفص عن عاصم. أيوة. زاهد الزاي رمز عن ابن زكوان. كيف الكاف رمز عن ابن عامر. رتل الراء للكسائي. من الدر بقى يقرأ بضم الطاء كل من الإمام أبي جعفر ويعقوب. أبو جعفر ويعقوب. حوى العلا. نعم. وخلف العاشر بالإسكة حوى أدي يعقوب وألعلا أدي أبو جعفر. نعم. ماشي، يقرؤون مثل حفص. يبقى لا يضم عن زاهد كيف رتل ومين حوى العلا. حوى العلا، نعم. إذن فضيلة الشيخ، من يسكن الطاء؟ سكن منافع والمزي وأبو عمرو وشعبة وحمزة وخلف العاشر. نعم. بسكون إيه الطاء؟ بسكون الطاء، نعم. خطوات الشيطان. الشيطان وقف. إنه لكم ميم جمع. قرأ قالون بالإسكان والصلة، يعني له وجهان في ميم الجمع. وقرأ الإمام ابن كثير والإمام أبو جعفر بالصلة قولا واحدا. نعم. والباقون بالإسكان. أنا عاوزك تقولهم لدول كده. ميم الجمع يقرأها بوجهين قالون، الوجه الأول الإسكان والثاني الصلة، والإمام ابن كثير والإمام أبو جعفر يقرآن بوجه واحد وهو الصلة قولا واحدا. وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا. دراكا الإمام ابن كثير. نعم. وقالون بتخييره جلا. وصل ضم ميم الجمع أصل الدرة. نعم. عرفتهم؟ نعم. تمام؟ نعم. عشان مش هنعيدهم تاني هنا. واضحة فضيلة الشيخ. علو مبين مد عرض السكون لجميع القراء. فضيلة الشيخ، نريد أن نستمع إلى الآية الكريمة بقراءة الإمام الكسائي. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. عملنا فيه خطوات، ضمينا خطوات الشيطان. نعم. وعملنا كافة. نعم. فضيلة الشيخ، نستمع أيضا إلى الآية الكريمة برواية ورش عن الإمام نافع عن المدني بمد البدل 6 حركات. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. نستمع أيضا فضيلة الشيخ إلى الآية الكريمة برواية قنبل عن ابن كثير. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان، انتهينا بحمد الله تعالى من شرح أصول القراء وفرش الحروف للآية 200 من سورة البقرة، ونبدأ إن شاء الله تعالى بشرح أصول القراء وفرش الحروف للآية 209 من سورة البقرة من أول قوله تعالى: فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات. قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. فإن زللتم من ميم الجمع، واضحة الصلة، واضحة فضيلة الشيخ، واضحة فضيلة الشيخ، من بعد ما جاءتكم البينات، مد متصل، واضح، واضح فضيلة الشيخ. والمتصل لا يجوز قصره أبدا يعني، ولذلك قال عليه واجب المد. هنا بقى التفاوت في الحركات، قرأه ورش ب6 حركات وحمزة أيضا، وقرأه الباقي بالتوسط، إلا أن العاصم بعد مرتبة التوسط له 5. طيب، من الذي يقرأ بالتوسط قولا واحدا؟ التوسط قولا واحدا قالون وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر والكسائي وخلف العاشر ويعقوب وأبو جعفر، كل دول. نعم. قرأ بإمال جيئتكم الألف بعد الجيم بقوله تعالى: من بعد ما جاءتكم، مع المد 4 حركات، ابن ذكوان وخلف العاشر. ابن ذكوان وإيه؟ وخلف العاشر. جاءتكم 4 حركات مع الإمالة. وقرأ حمزة بالإمالة بالمد 6. من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا. إذا وقف حمزة، ربما نسأل عليها أو نعرفها كمان، جيهتكم جيهتكم. نعم، بالمد والقصر. التسكين مع المد والقصر. نعم. ولا شيء لهشام لأنها متوسطة. فاعلموا أن المنفصل واضح. واضح فضيلة الشيخ. فاعلموا أن الله عزيز حكيم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. نستمع فضيلة الشيخ إلى الآية الكريمة برواية ابن ذكوان عن ابن عامر. ف فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نستمع أيضا إلى الآية الكريمة بقراءة ابن كثير. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان، نبدأ إن شاء الله تعالى بشرح أصول القراء وفرش الحروف من طريقي الشاطبية والدرة للقراء العشرة للآية العاشرة بعد 200 من سورة البقرة، من أول قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. فضيلة الشيخ، قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: هل ينظرون، طبعا ده إخفاء حقيقي والغنة مفخمة لأن الغنة تابعة إيه لما بعده. هل ينظرون إلا أن، مد منفصل، واضح؟ واضح فضيلة الشيخ. طيب، من يقرأه بالقصر من أئمة الشاطبية قولا واحدا؟ يقصر كل من الإمام ابن كثير براويه والسوسي عن أبي عمرو البصري. إلا أن يأتيهم إدغام بغنى لجميع القراء عدا خلف عن حمزة. نعم. أن يأتيهم الله، أنا قلت إيه بقى الخلف؟ أن يأتيهم الله، واضح كده؟ ولما يكون بالغنى يأتيهم قرأ بإبدال الهمزة كل من ورش والسوسي عن أبي عمرو والإمام أبو جعفر. نعم. إلا أن يأتيهم الله، إيه بإبدال الهمزة مين؟ ورش عن نافع، والسوسي عن أبي عمرو والإمام أبي جعفر رضي الله عنه وأرضاه. نعم. والباقون بالتحريك. إلا إذا وقف حمزة يقول إيه؟ أياتيهم. أياتيهم. أو أن ياتيهم لخلاد. نعم. واضح؟ واضح فضيلة الشيخ. يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. والملائكة مد متصل، واضح؟ واضح فضيلة الشيخ. طيب، إدريس الخلف العاشر أقرأ كم حركة؟ أربع حركات. طيب، وإسحاق؟ وإسحاق أيضا أربع حركات. بالضبط كده. نعم. والملائكة إذا وقف حمزة بالتسهيل مع المد والقصر. نعم. والملائكة والكساء إذا وقف والملائكة. والملائكة قولا واحدا. نعم. والملائكة. والملائكة. هنا بقى لما نصل هنقول والملائكة وقضي الأمر برفع التاء. نعم. يأتي الإمام أبو جعفر رضي الله عنه وأرضاه يقرأ في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. نعم. أنا قلت إيه بقى؟ في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. وهذا طبعا من شؤون الآخرة لم نره الآن، ولكن نؤمن به كما جاء عن سيدنا رسول الله وكما جاء في القرآن الكريم. فيأتي الله في ظلل من الغمام والملائكة تأتي أيضا. نعم. ويأتي الله في ظلل من الغمام وظلل من الملائكة أيضا. نعم، بالنسبة لمعنى الروايتين. أبو جعفر لما يصل إيه؟ في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، المكون كله بالرفع في تاء الملائكة. نعم. وضحت ولا حاجة؟ وضحت فضلت. وقضي الأمر هنا عليها النقل طبعا واضح لورش الأمر وحمزة عند الوقف، والسكت المين لحمزة. نعم. الأمر أو كده. نعم. وخذ يا الأمر الأمر. نعم. وإلى الله ترجع الأمور، نقولش وإلى، وإلى الله ترجع الأمور. هنا معانا ترجع، أسيب ترجع الأمور، طبعا النقل واضح الورش. نعم، النقل والسكت والسكت الحمزة واضح. نعم. معانا القراءة بقى ترجع الأمور سما نصا. سما نصا، يبقى مين بقى؟ سما نافع وابن كثير وابو عمرو. وابو عمرو ونصا ادي عاصم. نعم. يقول ايه؟ ترجع الامور، الباقي كله والى الله ايه؟ ترجع الامور. وبالنسبه لابو جعفر فضيله الشيخ، هل وافق اصله؟ وافق اصله. وبالنسبه للامام يعقوب، ويرجع كيف جاء اذا كان اخرى فسمي حلا حلا. يبقى نافع وابن كثير وابو عمرو وعاصم وابو جعفر بضم التاء وفتح الجيم.